الروس مدينون ذليلون، ما رأيتهم أخص ولا أذل ولا أحقر ولا أبحر منهم في داخل أفغانستان. هكذا تجدون هذا عنه، وخاصة ممن من الحصال عراء المسلمون المسلمين، هم كانوا يسمون الأفغان التوس الجبلي، التوس الجبلي ما فهم التوس، نعم التوس الجبلي، قالوا أخضعنا الدنيا كلها لثقافتنا وفكرنا إلا التوس الجبلي، يعني الأفغان التوس الجبلي هزمه الحمد لله. نريد أكم توس جبلي في بلادنا، اللهم كثر التوس الجبلية في بلاد الشام ومصر والسعودية والأردن حتى نهزم إسرائيل. لو فتحنا أكم توس جبلي ها أمكان الأفغان يحرك عندنا مشاعر الرجولة والغيرة، مشاعر الإسلام والنقوى، مشاعر الإباء والوفاء. نحن بحاجة، إن كان هؤلاء طيوس جبلية اللهم اجعلنا من الطيوس الجبلية كما قال الشافعي، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. مفهوم؟ إن كان الجهاد والصلاة والشدة في دين الله عز وجل ها طواسة جبلية فاللهم ارزقنا الطواسة الجبلية هذه. فشوف تلك الليل اللي غفر الله له، كيف تجد على هذا؟ قال أمريكا تمد بالمال والرجاء تمد بالمال والزراع ونزد بالدعاء في داخل أفغانستان، الآن لو قطعت أمريكا هذا الإمداد ماذا يحصل للدعاء؟ نريد أن نقتلهم في داخل أفغانستان؟ يا سلام، أين عقيدة القدر؟ أين عقيدة أن يكون من نفسنا أن تموت إلا بإذن الله؟ كتابا مؤجلا. أين عقيدة استجيب لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم؟ أجل هذا حياة. أين جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ بعدت بالصوت بين يدي الساعة حتى يعبد الله. من يعبد الله بدون سيف؟ بعدت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فاتي توحيد بدون سيف، لا في توحيد في شرك الا تفعل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة الشرك. اذا القتال حتى لا ينكسر الشرك يا ام. شخص اخر من مشايخنا الكبار كذلك يتفتون ان هل الجهاد ما يحكم الجهاد في افغانستان، فيقول الجهاد في افغانستان فرض عين. لكن كيف تذهبون الى افغانستان؟ اين تتدربون؟ هل يمكن ان تتدربوا في معسكر ها بعيد عن اعين الدول؟ ليس شيخنا جاء الى صبا وورد ذكوى كل هوا لفكوا ورتب في داخل المسجد ثم يقول الصوف، هل تستطيعون ان تدخلوا في داخل افغانستان؟ ان تقاتلون هكذا عن الحدود تطلقون النار؟ ولا يدري ان القوافل تمشي، فلا ياتي جمل وحصان تمشي من جنوب افغانستان حتى تصل نار ديعون محملة بالهواء والصواريخ والسلاح من جميع الانواع. لا يدري شيخنا ان السيارة تمشي 500 كيلو متر في داخل افغانستان محملة بالسلاح والمال، بالسلاح المجاهدين يركبون بالسيارة من بوكالر حتى يصلون الى بانيان. انا بدخل على بعد كان 700 كيلو متر من بيجاور. ثم يقول كيف تقاتلون هذا الشيخ، شيخ الفاضل وهو من الشيوخ الافاضل وليس من السعودية حتى لا تتفاعلوا مشان تضحك انت. ف يقول هذا شيخنا الفاضل، يقول كيف تقاومون الدبابات الروسية بالسكاكين والمدى؟ يفكر ان المجاهدين ايه عايزين سكاكين واقفين امام الدبابات. ثم يقول ان ذهابكم الى داخل افغانستان سيكون ثقلا على الجيش الافغاني، يظن ان الجيش الافغاني يقاتل روسيا. فلا يجوز استفتاء هذا المثال، حرام حرام، يعني لا يعرفون الصورة، والفتوى من الشيخ حرام. لان الاف معلقة من الشباب ينتظرون هذه الكلمة. فيقول له اخيرا احد الشباب: انا طبيب، فهمت من صحوة كلامك على اننا لا نرضى بافغانستان، هل هذا صحيح؟ قال: من سمع كلامي فهم. قال: اريدها صراحة منك، هل اذهب الى افغانستان او لا اذهب؟ قال: لا تذهب، وصدقوا والشريط في 2 شوال سنة 1405 والفجرة في جدة. فمين يمشي؟ لا يجوز استفتاء الناس الذين بلا علم، ولا يجوز استفتاء العلماء الذين بلا خبرة، ما يعرفون حال الجهاد، لا يعرف حال الجهاد الا الذي عانت الجهاد. صدقوا اخوة هاي الانف سنة الثالثة، واظن نفسي من اكثر العرب الذين يعرفون حال الجهاد وخفاواه واسراره وقادته وجنوده، كلما يتكشف لي جانب من الجهاد الافغاني واعرف شيئا جديدا ونغير في خطتنا في التعامل مع الجهاد الافغاني، وماذا يحتاج الجهاد الافغاني وماذا يقدم له. قائد واحد من امريكا يقول: سواق طار قبل 6-5 سنوات على رحل لنا، نحن بحاجة الى نار ولسنا بحاجة الى رجال. لا، سواق يقول: نحن بحاجة الى رجال. ان قارك الله يتعلم يقول: انا اقول الجهاد الافغاني بحاجة شديدة الى نار، وهو بحاجة اشد الى الرجال. كما قال احد القادة اسمه تكري، قال: والله ان عربيا واحدا احب الينا من $1,000,000. يحرك المشاعر، يرفع المعنويات، يثبت الناس في خنادقهم، يمنع الهجرة، يوحد بين الصفوف، يقلل الخلافات، يعلمهم دينهم، اضافة خبرات، تحريك القتال، هذا كله لا يستطيع ان يكون به الا العرب. وما كان المؤمنين لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كانوا لينفروا كافة أيام أن يكون فرد كفاية. أما إذا تعين نجد على الأمة كلها أن تنفر حتى تقرب الكافر. وافرض لنفرض جدلا على أن الجهاد في أفغانستان الآن، بعض الناس الذين يعيشون لا زالوا في النوم يقولون الجهاد فرض كفاية. طيب انا ما اكون فرض كفاية، ما هو فرض الكفاية؟ فرض الكفاية الذي اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، واذا لم يفعله البعض اتمت الامة كلها. ما هو فرض الكفاية في داخل افغانستان؟ هو فرض الشيوعيون من داخل افغانستان. هل طرد الشيوعيون في افغانستان؟ إذن أهل أفغانستان غير قادرين على طرد الشيوعيين حتى الآن، أليس كذلك؟ لأنهم مروا عشر سنوات حتى الآن على الشيوعيين في أفغانستان، وثمان سنوات على دخول روسيا. إذن هم بحاجة إلى رجال وبحاجة إلى نام. هذا على بناء على فرض الكفاية، بناء على وفرض الكفاية وتحول الى فرض عين اذا لم يكفي الناس الحاضرون، هذا معروف. فالان الجهاد في افغانستان بناء على فرض الكفاية هو فرض عين، لان الناس لم يقفوا في داخل افغانستان، والامة كلها آثمة لانها لم تطرد الشيوعيين من داخل افغانستان. واذا غزي شبر من اراضي المسلمين سواء من الجبال او القطار او الطهود، هكذا نص الفقهاء، اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك المنطقة. تخرج المرأة دون أبي زوجها ولكن بمحرم، والعبد دون أبي سيده، والولد دون أبي والده، والمدين دون أبي دائمه. فإن لم يكفوا أو كفروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوقع فرض العين على من يليه، ثم على من يليه، ثم وثم وثم، إلى أن يعني فرض العين العرض كلها فرضا عينيا لا وسعهم تركه كالصلاة والصوم. والناس لا يعلمون شيئا على ان الذي يقول للانسان لا تذهب الى الجهاد الان كالذي يقول له لا تصلي. لا يدرك هذا. ولم يكن يضر لا تذهب، والخطيئة رقبته ويشير الى رقبته، والخطيئة برقبته، كأنه يقول له افطر في رمضان عمدا وانت صحيح المقيم والخطيئة برقبتي. فمن يعرض الناس على ترك الصلاة او على ترك الصيام او على ترك الزكاة وهم قادرون لا يدركون هذا، لا يعلم الله ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون، ويحمل اثمه واثم الذي يعوقه على الجهاد، لا يدري هذا. وما كان المؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون؟ هذا الله فرض الكفاية. فرقة تذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرقة تبقى في المدينة المنورة. هذا من الذين يتفقهون؟ الذين يتفقهون هم الذين يغزون، من الذين يقعدون. كما قرر ذلك الطبر وابن عباس بن نوع والحسن البصري وابن كثير ورجع ابن كتب، وهذا الذي وقع في قلبي واميل اليه. لا اسمعوا مني، لا يمكن ان يفهم هذا الدين الا من خلال الجهاد، لا يمكن ان يفهم هذا الدين الا مجاهد. والذين يظنون على بامكانهم ان يفقهوا هذا الدين وان يتربوا عليه من خلال الكتب، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين. إن هذا الدين لا يقره إلا الذين يتحركون لإقراره واقعة الأرض. فالذين يبذلون من أجله هم الذين يفهمونه، والذين يضحون من أجله هم الذين يتبصرونه ويبقرونه. أما الفقيه القاعد البارد فلا يؤخذ منه دين أبدا، ولا يستطيع ان يفهم هذا الدين. ان هذا الدين لا يؤخذ من القاعدين ولا يؤخذ من فقيه قائد بارد، لماذا تلاح رؤيته لرؤية الحرمات تنتهك ولرؤية النساء يجزر بهم ولرؤية الدماء دماء الابرياء من الاطفال والشيوخ والنساء تكسر وتفور، والمحارق تجرى في داخل افغانستان، وعثر القائد من بكرة يقول حطت 10 طائرات في قروتنا فانتقت من نساء البلد وبناتها، وحملت هذه الطائرات النساء ثم نزعت لباسهن كاملة وألقتها فوق القرية ثم فجرت بهن وألقتها فوق قواعد المجاهدين. ترك القرار وكيف يخضع المسلمون والمسلمات مع العدو المعتدي القاتلات اذا تصير فضيحة جهد المقالة ليتنا لن ولدي. اتخضع المسلمات بكل فقر وعيش المسلمين اذا نطيبوا، اما لله الانسان حق يدافع عنه شبان وطيب، فكل ذوي البصائر حيث كانوا اجيب الله واضحكم واجيبوا. وخاصة عقيدة القدر، خاصة عقيدة الاجل، الخوف على الرزق والخوف على الحياة، هذا لا يتحرر منها الا المجاهد. واكبر عقدة في حياة المسلمين والدعاء هي عقدة الخوف، الخوف على الأجل والخوف على الرزق. أما أن نعلم أن الله خالق رازق فهذا توحيد نظري، توحيد ربوبية، لكن أن يتحول إلى مواقف وإلى أحداث في الأرض فهذا توحيد الألوهية الذي جاء من أجله الرسل صلوات الله وسلامه عليه. توحيد الربوبية كان الكفار يؤمنون به. قل من يرزقكم من السماء والارض ان الملك السماوات صار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ايش كيف الكفار المشركون كانوا يعرفون الله يعلمون ان الله خالق رازق وملك السمع والابصار يحيي ويميت. لكن الوقوف في الميدان بلا خوف ولا وجل هذه تآبة طرحيد الولوية. اما نحصل من داخل الكتاب توحيد الربوبية وتوحيد النظرية او توحيد الله بافعاله انه من ان الله خالق رازق محيي مميت بيده الامر الذي يرجع الامر كله وتوحيد الالوهية والتوحيد العملي او توحيد الله بافعال خلقه ان ننظر لله وحده ونتوكل على الله وحده ونخشى الله وحده ونكون لله وحده. هذا التوحيد لا يفهم الا في داخل الجهاد. كيف نتوكل على الله وحده في قضية الرزق والاجل؟ طب احنا حابين ان الله خالق رازق وقوة السماء وعدد الحمى الظهر وتغطي الهامة خافض الراس امام رئيسي الصادق الصابر وكتب له الطعام في رمضان خوفا على الزيادة السنوية عن تبع. هذا في توحيد؟ اين التوحيد هذا؟ اين توحيد الالوهية؟ وهو يردد توحيد توحيد. واذا سألته واذا قلت له ان هنالك رجلا من المخابرات مر عن باب بيت طوام او رايته واقفا بعيدا عن بيتك 50 مترا يصاب بشلل نصفي. اين توحيد الالوهية؟ رجل المخابرات وقف على القنصات ويعثر عليك حواطك ويوقف عليك عيشك من ورقة يكتبها رجل المخابرات يقبلنا على الفوق والفوق وتضيع بين تضيع بين الملفات. اين توحيد الالوهية؟ توحيد الالوهية هنا التحرر من عقدة الخوف على الرزق والاجل. وليس هذا الا في جهاد. وولادة محمد حسن هذا يركب على خزاري ويركب امام القلعة ويطول متر 300 متر ومحمد حسن احد قاب الضلال الدين واخي اختبر واخي اذا ذهب لهم ما يستغفرون فاعطى ولا يستغفرون حكى مع انه يجب الاخذ بالاسباب ويجب الاحتياط ويجب الحذر لكن هو من ففيه الله سبع صلوات ففيه الله عند القائد فراق رحمه الله استشهد قبل طهران ففيه ما كان يحضر الا في الصف الاول ودائما في المعارك اولا وففيه الله عند القائد والجبل كلها بحافظك وقتلته في الجبع وقول الم يقل الله عز وجل وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا. هذا عقيده بالعدل مثل عقيده المكائد في بلاده وهكذا اذا المخابرات يتجد يشوف ابو رعوش رجل من المخابرات راى كرب قدم فيه التقرير يوقف على العيش يوقف على الحياه هذا صحيح يسمى هذا الدين وهذا يسمى هذا الدين وهذا الواحد وهذا الواحد صحيح هذا تصويب وهذا تصويب؟ نعم هذا توحيد ربوبية وألوهية وهناك توحيد ربوبية فقط. كان جار لنا مهندس لو صوت أقرأت جار من المسجد ثم اتقبت من المسجد جاءت إليه ماذا يمكن يا أخي قلت أنا قال أنا سمعت لك خطبتين فتحنس فقلت في نفسي هو يريد أن أحنسني حتى أتكلم ثم فأضع القوت في يدي ووضعني في السجن إذا أبدى الطريق أن لا أبعد من المسجد. ما شاء الله مهندس كبير كبير واخر صوت كتبت منسوخة هكذا هذا واحد وهذا صدق الله على الابواب في جد تكلك الطائرة تكتب عليهم وهم بالمشاوي كل حد صحتك كان بورة بورة تكتر. هذا ما حد توحيد الالوهية بالنسبة للأجر ربط ما حد توحيد الالوهية بالنسبة للأجر. إن الأنبياء جميعا قد بعثوا لإقرار توحيد الالوهية بالأرض وأما توحيد الربوبية فلم ينفقوا من وقتهم عليه الكثير لأنه كان على محل اتفاق بينهم وبينهم. وهذا لا يصلي الله عبر الجهاد إلا في داخل الجهاد. أول مرة تخاف، ثاني مرة تخاف، بعدين ثم كان يقول لبعض الشباب، يقول نحن جئنا إليك لنطردها هنا فندخلها هنا، يشيرون إلى دبيلهم ويشيرون إلى السماء إلى الجنة. يبكون يبكون فرحا عندما يرون الحرب، ويبكون حزنا إذا منعوا من دخول المعركة. هم توحيد إلهية، هنا توحيد إلهية. الذي تريد أن تعرف أنه يفهم توحيد إلهية ولا لا، بس كله في مخابرات ساتر بحارتكم، وسمعت إنه بكتب عنك، وشوف وجهه، وشوف إنه بيجي أسبوع على المسجد ولا بنقطع عن المسجد. أنا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أصل النفس لا تسكن ولا تطفو والروح لا تسكن إلا في داخل المعركة. لا في كل لحظة متوقع الموت، فهو مستعد للقاء ربه في كل لحظة، نظيف طاق مستعد للقاء ربه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فهو يحب لقاء الله، فهو مليء بالخوف من الله عز وجل. ومن هنا يبقى احد الشباب اسمه شاهد معنا في الجهاد من الامارات، انا مات ابوه، ترك 80 درهم، ما ادري حصته او الحصه كلها، رفض ان ياخذ درهما واحدا، قال مال ابي مشبوه لانه كان يتعامل بالربا، ورفض ان ياخذ درهما واحدا. كيف تصل النفوس وتثقل وتصل الى هذا المستوى بدون الجهاد؟ لان الجهاد يسخن الناس بحره المطار، لما حره المطار بيتعبى فيهم الجنود، يعمل حراره، يعمل كهرباء، ينور الكرب، يصير ساخن مثل الحديد الساخن، يصير مطاوع لك، تصنع منه شباك، تصنع منه باب، اما الحديد البارد هل تستطيع ان تصنع منه شواه؟ هذا الفرق بين النفس المجاوبة بفضل الله والنفس القاعدة. وقاعد بيقرأ في الكتب قال فلان وقال فلان، ما يستطيع، لا يمكن ان يبقى هذا الدين. اما قضية الرزق والخطر والرزق، ما رأيت احدا متوكلا مثل الله ابدا. رجل مهاجر ميت من الجوع، لا طلب قرنا، فعلا تدخل خوف، تدخل تراكم اصباح. كان احد الاخوه من السعوديه يوزع صيام ويوزع طحين على مجموعه من المهاجرين يطلبون ويموتون، لا قيمه ولا طعام، فاعطى كيس طحين واعطى خمس. قال الاخ يحدثني، قال اخذني الوقت، كابو كيشن تغرب، فكنت بين الصيام وصلوا وانا لابس الحذاء، واذا بهذا الرجل العجوز ياتي بخيمته وبطحينه ويلقيه في وجهي، هوب لا اريد مساعدتك. فقلت لماذا؟ ماذا صنعت معتنا؟ قال انت لا تجل ربك فانا لا اقدر مساعدتك، انت لا تحترم ربك. قال كيف؟ قال انت تصلي بالحذاء فانت لا تحترم الله عز وجل، فلا اخذ مساعدة منك. قال فجئت بواحد الظهر فهمت انها بطنة، ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلع بحبائي، فعندما فهم هذا قال اذا الان اخذ المساعدة. نيكسون رئيس الولايات الامريكية السابق جاء هنا على بيسار، فاخذنا على مخول ناصر بان، فجاء قرب ليسلم على رجل الافغان، شوف كبير، فرجع على بعض الافغان، قالوا هذا رئيس الولايات الامريكية امريكا يعطوك يبتسمون هؤلاء يبتسموا يعطوك. كان انا افهم انه رئيس امريكا، ولكن لا اصافحه لانه كافر. كيف تصنع العزة؟ كيف يمكن ان تربى عقيدة كيف يمكن ان يربى توحيد الالوهية؟ والله اعرف اني عندما رايت الجواب الاغران علمت ان المسلم اعز انسان على هذه الارض، وانه اعز انسان على هذه الارض، ووجدت على ان حياتي هي خلص فقط 7 سنوات، السنوات التي قضيتها في الجهاد، سنة في فلسطين وصد سنوات في أفغانستان. هذا عمري وبقية حياتي ليست حياة. هذه الحياة الحقيقية. والله يقول لي فلان غضبان عليك، رأيت الضرر الفلاني وما فعل المخابرات عندك بسبب واحد قاعد. عندما يقولون لي عندك رجل من المخابرات من الضرر الفلانية، كأنهم يقولون لي المتنبي كان رجح فوق الدولة أرضي.